Петър Пилевски. Добър ден. نزل القواعد مرة فروق ومرة قواعد. كان القاعدة الثامنة صحيح؟ يلا عشان هناخد القاعدة 15 إن شاء الله. طيب بالمناسبة الأخت اللي كتبت لكم الحاجات كانت بتكتب المحاضرات في الترم الأول، مش انتوا صورتوا حاجات المكتوبة؟ فبتقول برضو كتبت حاجات وجهزتها، فلو عايزين صوروها هي جات لكم ازاي التصوير؟ طيب اللي عايز حاجه، هي كتبت كل المحاضرات كل المواد يعني هو جالكوا تصوير ولا جالكوا الاصل؟ جالنا رسم وصورنا. ماشي. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد واله وصحبه وسلم، ثم اما بعد. ماشي. القاعده الثامنه. وعليكم السلام ورحمه الله. خدنا الثامنه؟ ماشي. القاعده التاسعه. العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده. يبقى هو الشيخ بيشرح لنا قاعدة من القواعد الكبرى اللي هي العادة محكمة. العادة محكمة يعني نحتكم للعادة فيما لم يحدد في الشرع. قال: وهذا أصل واسع موجود منتشر في المعاملات والحقوق وغيرها. يبقى العادة محكمة دي أو نحتج بالعرف فين؟ في المعاملات، في الحقوق وغيرها ما لم يحدد. وبيان ذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: أحدهما معرفة حده وتفسيره. يبقى يقول لك أي حكم بنحتاج لأمرين: معرفة حده وتفسيره، ثم الثاني بعد هذا يحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة. يبقى كل حكم يحتاج لأمرين، ها؟ الحد والتفسير، ثم يأخذ حكم الأحكام الخمسة تكليفية. فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو منع أو إباحة، والمنع بيشمل حاجتين: تحريم والكره. فإن كان قد حدها وفسرها بس ده كده مش عارف طبعا. فإن كان قد حدها وفسرها كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها رجعنا إلى ما حده الشارع كما رجعنا إلى ما حكم به. يعني الزكاة محددة معروفة نرجع لتحديد الشرع. وأما إذا حكم عليها الشارع ولم يحدها فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه. أظن الكلام واضح يا جماعة ولا محتاج أقف؟ ها؟ يعني أمشي؟ طيب. وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك، يعني بقول لك إذا لم يحدد الشرع يحدد لك بالعرف، كما في قوله: وعاشروهن. كيفية المعاشرة ليس لها مقدار في الشرع بالمعروف. وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا، مثل قوله: وأمر بالعرف. يدخل في ذلك المعروف شرعا، يعني وعاشروهن بالمعروف. بالمعروف ايه؟ عقلا ولا شرعا؟ بالمعروف الشرع، يعني عاشرة بالمعاشرة الشرعية المعروفة. يبقى ترجع برضو في المعاملة لإيه؟ للشارة، لا تتجرأ للحرام. ممكن الإنسان يعاملها بالمعروف ولكن في الحرام، أو يتفقوا الاثنين على أمر في المعاشرة ولكن برضو حرام. يقولك لا، المعروف يكون إيه؟ قولوا معايا بالشرع. طيب. وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا، مثل قوله: وأمر بالعرف. المعروف عقلا في المعاملة، يعني العقل يبيح كده. يعني إيه يبيح العقل؟ يعني يسمح العقل بهذه المعاملة، تمام؟ لا تضاد العقل. ويدخل في هذا الاصل مسائل كثيره جدا هتكون لك امثله عليه. يبقى هو يديك القاعده وبعدين يدخل لك الامثله. منها ان الله امر بالاحسان الى الوالدين والاقارب والجيران واليتامى والمساكين، وكذلك امر بالاحسان الى جميع الخلق، فكل ما شمله الاحسان مما يتعرف الناس انه احسان فهو داخل في هذه الاوامر الشرعيه، لان الله اطلق ذلك. والاحسان ضد للاساءه وضد ايضا لعدم الاحسان ولو لم يكن اساءه. واضح الكلام؟ عشان ما يتوهكش بس، يقول لك كل معامله في الشرع اذا لم تحدد فتحددها العرف وانتهى. وفي الحديث الصحيح كل معروف صدقه، ومن ذلك ان الشارع اشترط الرضا في جميع عقود المعاوضات والتبرعات بين الطرفين. يبقى اي عقد تبرع لابد من الرضا، اي عقد معاوضه بيع وشراء وغيره لابد من الرضا، ولم يشترط للرضا لفظا معينا. صحيح؟ فاي لفظ واي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. واضحه دي؟ مش لازم لفظ معين، هذا لازم في البيع بعتك والتاني يقول قبلته، لازم يقول بعتك اللفظ ده؟ لا مش لازم. قال فالعقود كلها تنعقد بما دل عليها من قول او فعل. في البيع يا جماعه اسمه بيع المعاطاه. ايه بيع المعاطاه؟ تدي له الفلوس ها وتاخد الحاجه، بجنيه عيش من غير ما تتكلم، تدي له الجنيه وتاخد عيش، ده معاطاه، معروف ان ده بجنيه وخلاص انت تمام، مش لازم تنطق. ولكن اهل العلم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا اللفظ لعقدها او لحلها لخطرها. البعض الاشياء لا يشترط فيها اللفظ، ما ينفعش المعاطاه او الفعل، مثل النكاح لابد تتلفظ، قالوا لابد فيه من الايجاب والقبول اللفظي، زوجني والتاني يرد عليك يقول لك قبلت، انما لما تقول له زوجني والتاني من جواه راضي ينفع؟ ما ينفعش، خطر عقد النكاح لابد من التلفظ. وكذلك الطلاق لا يقع الا بلفظ او كتابه. واضحه؟ يبقى نكتب سؤال، ما معنى قاعده العاده محكمه مع التوضيح بمثال؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، هل يشترط في عقود المعاوضات والتبرعات لفظ معين؟ هل يشترط في عقود المعاوضات والتبرعات لفظ معين؟ السؤال اللي بعده، ما هو الشيء الذي اشترط فيه، ما هو الشيء العقد، خليه العقد، او ما هو الشيء من العقود، او ما هو العقد الذي اشترط فيه اللفظ؟ عقد يا جماعه النكاح والطلاق. طيب نقلب الصفحه. قال ومن الفروع، يعني من الفروع الفقهيه بقى، هينزل لك قاعده على الامثله الفقهيه، ان كل عقد اشترط له القبض أن القبض راجع إلى العرف. أي عقد يشترط إن أنت تقبض المبيع بتاعك، تقبض السلعة بتاعتك، قبض إزاي؟ بيرجع للعرف. قبض إما إن أنت تاخده لبيتك حسب العرف، تاخده لمحلك، تطلعه بره المحل، أي نوع من أنواع القبض المتفق عليه عرفا. وكذلك الحرز يرجع فيه إلى العرف ويختلف باختلاف الأموال. عارفين الحرز؟ مكان حفظ الشيء. حرز البهائم، حرز البهائم غير حرز المال، تمام؟ بيختلف حسب العرف. ومن ذلك ان الامين لا يضمن ما تلف عنده الا بتعد او تفريط. ايه معنى الامين؟ الشيخ ابن عثيمين بيشرحه تحت. من هو الامين؟ الامين كل ما حصل المال بيده باذن من الشارع او اذن من المالك. كل ما حصل المال بيده، سواء اذن له الشارع ان هو ياخذ المال ده ويامنه او اذن له المالك. مثال، قال فالوكيل، الوكيل وكلت واحد حصل المال بيده بإذن من المالك. ولي اليتيم حصل المال بيده بإذن من؟ الشارع. واضح؟ كل أمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعد أو تفريط. الأمين ده اللي أنت ائتمنته قلت له يا فلان خلي معلك الفلوس دي لغاية ما أرجع، ده أمين بإذن من؟ المالك. هذا الأمين لو فلوس سرقت أو حرقت أو ضاعت هل يضمن؟ قالوا لا يضمن إلا بتعدي أو تفريط. واضحه كده؟ يتعدى. ازاي التعدي؟ قال والفرق بين التعدي والتفريط، كلام شغل المثامين، ان التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فرط في الحفظ، طب تعدى عليها فعل فيها ما لا يجوز له فعله. ازاي؟ كمن اعطي امانه للحفظ فاحتاجها وتصرف فيها فهذا متعدي. ده لو 1000 جنيه احتاجها وتصرف فيها، الاصل انت امين لا تتصرف في هذا المال حتى لو رجع مكانها، دي امان عندك الا باذن الايه المؤتمن بقى تستاذنه. طب ممكن اتصرف فيها وقت ما تعوزها تاخدها الا باذن. ومن اعطي امانه ووضعها على الرف في حوش البيت وهي من الذهب والفضه فهذا ايه متعدي ولا مفرط؟ لانه ترك ما يجب ما يجب. خلاص كده عايز اقول لك ان التعدي والتفريط، نرجع تاني كلام السعدي، ومن ذلك ان الامين لا يضمن ما تلف عنده الا بتعد او تفريط. والتعدي والتفريط كيف ايه حده؟ مرجع للعرف. فما عده الناس تعديا او تفريطا علق به الحكم. ومن ذلك من الفروع الفقهيه برضه، يبقى نكتب سؤال كده، اذكر بعض الفروع الفقهيه، اذكر بعض الفروع الفقهيه المبنيه على هذه القاعده، اذكر بعض الفروع الفقهيه المبنيه على هذه القاعده. يبقى قلنا فرعين اهو، العقد، قبض، كل ما يقبض يرجع فيه للعرف اذا لم يحدد في الشرع. الامين لا يضمن ما تلف الا بتعدي والتفريط، حد التعدي والتفريط يرجع للعرف. من ذلك ان من وجد لقطه لزمه ان يعرفها حولا كاملا. يعرفها ازاي؟ يعني نعرفها ازاي يا جماعه؟ حسب العرف برضه، حسب العرف. فان لم يجد صاحبها بعد تعريفها ملكها. الشيخ تحت يقول لك من وجد لقطه لابد فيها من قيد، لقطه يجب تعريفها احترازا من اللقطه التي لا يجب تعريفها لعدم اهتمام الناس بها. وانت ماشي تلاقي جنيه، هتعرف جنيه؟ ده انت الاعلانات اللي هتعملها هتصرف في اكثر من ثمنها، فهتعرفه؟ واضح؟ طيب. ومن فروعها ان الاوقاف يرجع في مصارفها الى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع. يعني ايه اوقاف؟ واحد اوقف ارضا، هذه الارض قال موقوفه على هذه الخماره، او هذه الارض موقوفه على الاغنياء فقط، الاغنياء فقط ياكلوا منها، فقالوا لا، الاوقاف يرجع في مصرفها الى من؟ الى شروط الواقفين حسب ما يشترط الواقف، بس شروط دي لا تخالف الشرع. ماشي لصاحبها برضه، ينتفع بيه، ينتفع بيه وتصدق بثمن، وان جاء صاحبها يرد ثمن ليه. فان جل شرط الموقف، اللي اوقف ده مش عارفين شرطه ايه، رجع في ذلك الى العاده والعرف الخاص ثم الى العرف العام في صرفها في مصارفها. ايه معنى العرف الخاص وايه معنى العرف العام؟ بيقول لك يرجع في ذلك الى العاده والعرف الخاص فيما تصرف فيه هذا الشيء. العماره، اوقف عماره على طلبه العلم، مش عارفين شرطه، شرطه طلبه العلم ايه؟ العلم الشرعي ولا العلم الدنيوي؟ كيمياء وفيزياء والاشياء دي، مش عارفين شرطه. قال لك يرجع للعاده والعرف الخاص، عرف الناس في هذا الوقت او عرف المكان ده، بيوقف على مين بالظبط؟ مشهور ان في مسجد او في شيخ بيعمل ايه؟ بيعطي دروس علم، فجاب عماره وقال موقوف على طلبه العلم، العرف الخاص على مين؟ طلبه العلم الشرعي. طيب ما فيش طلبه علم شرعي، ما فيش عرف خاص، يبقى العرف العام. طلبه العلم يبقى العام، تمام كده؟ علم عموما. ومن ذلك الحكم باليد والمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة تصرف الملاك بأنها له عملا بالعرف إلا ببينة تشهد بخلاف ذلك. يعني واحد عنده محل، احنا شايفينه بيفتح المحل كل يوم ويقفله آخر النهار ويبيع ويشتري فيه، معروف ان ده كده قدامنا بتاع مين؟ بتاع جاء رجل معاه ورقة قال هذا المحل بتاعي، فالشيخ يقول لك الحكم باليد، بوضع اليد يعني، والمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة تصرف الملاك، نحكم بالمين؟ بأنها له، لأنه بيتصرف فيها تصرف المالك عملا بالعرف إلا ببينة تشهد بخلاف ذلك. يبقى اللي يجي يقول ده المحل بتاعي نقول له إيه؟ هات بينتك. واضح؟ يعني ما يجيش يقول بكلام كده المحل بتاعي، أنت ممكن تعدي دلوقتي لو من غير بينة بقى على أي محل في الأردن يعجبك وفي المحل بتاعي، صح؟ يقول لك لا، العرف يشهد له، العرف لو ما فيش له أدلة العرف يشهد أن ده صاحبه وبيفتحه وبيبيع فيه. طيب. ومن فروعها الرجوع إلى المعروف، بس بسرعة، يجده أو ما أشبه ذلك فإنها لا تقبل لأن انتقال الملك أسبابه كثيرة، واحتمل أن هذه الوثيقة نسيت عند انتقال الملك ووجدت بعد ذلك، فلا يمكن أن تنزع أملاك الناس من في هذا، ولو أننا نزعنا أملاك الناس من في هذا لحصل في هذا ضرر كثير على الناس. المقصود الشيخ ده كلام شيخ الاسلام، لو اتى بوثيقه ان هذا الملك لجده او ما اشبه ذلك فانها لا تقبل، ليه؟ قال لأن انتقال الملك أسبابه كثيرة. انتقال الملك من مين لمين؟ من جده لهذا الشخص أسبابه كثيرة. فقد يكون انتقل إليه بميراث، انتقل إليه بهبة، تمام، انتقل إليه ببيع أو بشراء. فيقول لك لا، هات لي أسباب الانتقال للجد، من جدك لك أنت، جالك ده الملك لجدك، هو الجدك طب انتقل إليك بأي سبب؟ حدد لي. هو الجدك ماشي، طب جالك؟ لا ما جاليش. عندك بينة أنه جالك؟ لا ما عنديش بينة أنه جالك. يبقى الحكم لمين لغاية دلوقتي؟ لصاحبه. اثبت لي أنه جالك. ومن فروعها الرجوع إلى المعروف برضو في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم. نفقة الزوجة تنفق عليها قد ايه في الشهر؟ العرف. بل صرح الله في حق الزوجات بالرجوع إلى العرف بما هو أعم من النفقة. يعني بيقول لك في حق الزوجة ترجع للعرف مش في النفقة، ده الأعم من النفقة هو المعاشرة. فقال وعاشرهن بالمعروف. يبقى ما بالك بالنفقة بقى؟ إذا كان المعاشرة اللي هي أعلى من النفقة، معاشرة يعني حسن المعاملة يعني، ترجع للعرف، فما بالك بالنفقة اللي أقل منها. فشمل هذا جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية، وأن على كل منهما الرجوع فيها إلى المعروف. طيب، ومن فروعها رجوع المستحاضة إلى عادتها ثم إلى العادة الغالبة 6 أيام أو 7. في فرق بين الحيض والاستحاضة. المرأة إذا دخل نزل عليها دم الاستحاضة ودخل على الحيض لها 3 أحوال. حال الأولى معتادة، إن عارفة العادة بتاعتها، فنقول لها أنت عارفة العادة 5 أيام، يبقى 5 أيام بتوعك حيض والباقي استحاضة. طيب مش عارفة العادة، رقم 2 مميزة لون الدم، تقدر تميز لون الدم من ده؟ اميز خلاص، يبقى اللي تميزيه ده لون دم الحيض، يبقى ده حيض، التاني يبقى استحاضة. طيب مش مميزة اللي الشيخ ذكرها، المتحيرة او المبتدئة، متحيرة ترجع لعادة غالب نساء اهلها. الشيخنا ذكر السعدي ذكر مرتبتين، والشيخ ابن عثيمين كمل له التالتة اللي هي المميزة. فبيقول لك برضو بترجع لفين؟ للعرف. رجوع المستحاضة الى عادتها هي، هو عرفها هي ولا العرف العام؟ هي عرفها هي. ثم الى العادة الغالبة 6 أيام أو 7، برضو عرف مين؟ برضو عرف اهلها، تمام. ومن ذلك العيوب والغبن، الغبن يعني الخداع في البيع والتدليس، والتدليس يرجع في ذلك الى المعروف بين الناس. العرف بين الناس هو اللي يحدد لك ده عيب ولا مش عيب. مما عده الناس غبنا او عيبا او تدليسا او غشا علق به الحكم. ومن ذلك الرجوع الى قيمة المثل في المتقومات. قيمة المثل في شيء متقوم له قيمة. واحد اتلف لك تليفون فقال لك تجيب له ايه؟ ها؟ قيمته. تمام كده، قيمته ده قديما. انما دلوقتي اصبح سهل لان المصنع اللي بيصنع نفس التليفون بيجيب زيه. صح؟ قيمته قديمة، لان قديما كان الصناعة يدوية. يقول لك عشان تجيب زيه بالظبط. يعني محتمل او محتمل لا. تمام؟ فاذا اتلفت مثليا ما له مثل فعليك ايه؟ قيمته ولا مثله؟ مثله الاول. تمام؟ ثم لم يكن له مثل عليك قيمته. برضو نرجع لقيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها. ايضا نرجع الى مهر المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى. امرأة لا وجب لها مهر، قدمت ليها كم مهرك يا عم الحاج؟ كام يا ابن احنا بنشتري الراجل، تاخد بالك؟ ففوض الامر، فبعد كده نقول له ايه؟ لها مهر مثله. او سمي تسمية فاسدة. ايه سمي تسمية فاسدة؟ انا هجيب لك مهر 1000 خنزير، هجيب لك مهر مش عارف كم خمرة. تمام؟ اشياء فاسد. تمام؟ طالما فاسد يبقى نقول له ايه؟ الغي ده ومهر مثله. وكذلك الرجوع الى اجرة المثل في الايجارات التي لا تسمى فيها الاجرة. اجرت شقة وما اتفقتش، يرجع لك لايه؟ اجرة المثل. او سميت تسمية برضو غير صحيحة. وفروع هذا الاصل لا تحصى. يعني بعد ده كله الشيخ قال لك ايه؟ مش هتعيدش بقى. القاعدة 10، البينة على المدعي واليمين على من انكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها. اي دعوة واي حق يبقى قاعد عندنا البينة على المدعي. البينة يا جماعة تشمل شهود، تشمل اوراق اثباتات وثائق، دي بينة عامة، اي نوع من انواع البينة. اثبت ان هذا ملكك. طب انا مدعي ليس معي بينة، نيجي للمنكر نقول له ايه؟ عليك اليمين، ليس لك الا عليه الا اليمين. فاذا حلف انه ليس لك خلاص يبقى ليس لك. صاحب الحق اللي بيدعي ان له حق، المدعي انت بتدعي ان انت لك حق الفلاني، انت بتدعي ان ده تليفونك، اثبت هات بينه. طيب انت ما معكش بينه، القاضي يقول لي ليه انا احلف انه ليس ملكك او انه ملكك. تمام؟ احلف ان ده ملكك. المدعي ولا المدعي ولا الثاني اللي هو معاه الحاجه؟ المدعي انت بتدعي ان هذا التليفون لك هو معايا اهو وهات البينه هات البينه ان هو بتاعك مفيش بينه معاك يبقى انا احلف ان هو ايه ان هو مش بتاعك يعني ان هو بتاعي تمام طيب قال قد اجمع اهل العلم على هذا الاصل العظيم في الجمله عايز اقول ان في خلاف في التفاصيل انما في الجمله الاصل ده متفق عليه البينة على المدعي قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر الحديث في ضعف الاسناد في ضعف ولكن اصله في الصحيحين مش بهذا اللفظ وهذا الاصل يحتاجه القاضي والمفتي وكل احد لشده الحاجه اليه وقد قيل في قوله تعالى واتيناه الحكمه وفصل الخطاب اللي هو مين داود عليه السلام ان فصل الخطاب هو ان البينة على المدعي واليمين على من انكر لأن به تنفصل الشبهات وتنحل الخصومات ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب لأنه الفصل بين الحق والباطل في الديانات والأموال والحقوق فكل من ادعى عينا عند غيره أو دينا على غيره كل من ادعى عينا عند غيره ادعيت أن لك شيء فلان عند فلان أو ادعى دينا على غيره أنا لي عندك 1000 جنيه يعني عليك لي 1000 جنيه أو ادعى حقا من الحقوق فعليه البينة وهي هي البينة هي كل ما أبان الحق ويختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود عليه يعني الشهود دي كام 4 ولا 2 ولا 1 ولا رجل وامرأتين كام حسب الايه حسب الشيء ده اللي هنشهد عليه صح يا جماعة مش في نصاب مختلف فيه يعني بين الشهود حد القذف اشترط فيه 4 طب شهادة على الدين 2 وهو قصده كده يعني تمام فإن لم يأتي ببينة تشهد بصحة دعواه فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي واضح الكلام طيب قال وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة إنسان ثبت إن عليك 1000 جنيه ثبت ثم ادعى أنت ادعيت أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيره ادعيت أن القاضي حكم أن أنت بريء أو ادعيت أن أنت أبرئت صاحب الدين أسقط عنك المال فالاصل بقاؤه الاصل ان هو ايه لسه في رقبتك الالف جنيه انت ادعيت ان هو خلصت منهم الاصل ان هي لسه معاك طالما انت اصلا اقريت قبل كده واضح يا جماعه انت اقريت قبل كده ان عليك 1000 ثم ادعيت ان انت سددتها فيجي التاني وقال لك لا ما سددتهاش الاصل ان هو ايه عليك ولا ما عليكش الاصل بقاؤه مين اللي عليه البينه دلوقتي ها انت اللي عليك بينه ان انت اديت الحق مش انت المدعي ان انت اديت يبقى عليك البينة فإن جاء ببينة تشهد بدعواه دعوى أن هو سدد وإلا حلف صاحب الحق أن حقه باق ولم يستوفه وحكم له به واضح؟ لذلك في مسائل الديون سددت شيء سدد أو أكتب أن أنت سددت تمام؟ وطبعا كلام في الدين كلام في واسع يعني أنه كتابة الديون كتابة الحقوق عشان مسألة التنازع دي وكذلك من ادعى استحقاقا في وقف أو ميراث ادعيت ان انت تستحق في الوقف ده ان انت من طلبة علم وتستحق تأكل من الوقف ده تستحق ان انت من الورث انت من الورث بتقول ان انا من الورث وبستحق من هذا الميراث فعليه اقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك وإلا لم يثبت له شيء فان كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كاللقطة والاموال التي يجهل اربابها بيقول لك مال في ايدي انا لقطة في ايدي انا التقطتها والمال في ايدي انا بدعيتها لنفسي اللقطة دي ها قول معايا انا تلاقيت لقطه في الشارع انا بديعها لنفسي لا انا بقول هي لقطه يعني مش بتاعتي ما هي لو بتاعتي مش هقول لقطه ما هي بتاعتي فبيقول لك هذا المال الذي ان كان بيد من لا يدعيه لنفسه كاللقطه والاموال التي يجهل اربابها فبينه المدعي اللي هيجي يطلب اللقطه دي بينته ايه بينته بقى ان يصفه بصفاته المعتبره واضحه وجميع الدعاوي مضطره الى هذا الاصل والله اعلم ويقارب هذا الاصل الذي بعده وهو القاعده اللي بعدها يبقى عندنا قاعده يا جماعه البينة على المدعي واليمين على من انكر السؤال اكتب سؤال اشرح هذه القاعده مع التوضيح بمثال طيب في مثال او في مساله الشيخ ابن عثيمين ذكرها في الصفحه الثانيه صفحه 89 فوق في السطر الثالث كذلك ما ذكره العلماء لو ان رجلا بيده عمامه وعلى راسه عمامه واحد لابس عمامه ومسك في ايده عمامه وهو ماشي في الشارع فلحقه انسان يقول واحد بيجري وراه بيقول عمامتي عمامتي وهذا الذي لحقه ليس عليه عمامه اللي بيجري وراه ما عليهوش عمامه راسه مكشوف فهنا تعارض الاصل والظاهر ما هو الاصل رسن العمامة له لمين؟ ها؟ لمن في يده؟ أصل ده العمامة لمين؟ اللي في ايدي انا، مش هي في ايدي، هي في ايدي انا الاصل بتاعتي. والظاهر عندنا ظاهر انها للذي ليس عليه عمامة، وقد لحقه يقول عمامتي عمامتي، واضحة؟ يبقى في اصل وظاهره. فهنا نقول القول قول المدعي. من المدعي؟ اللي بيلحق اللاحق، لان معه بينة تدل على انه صادق. ايه البينة؟ وهو كونه ليس عليه عمامة، وذاك عليه عمامة وبيده عمامة، قالت دي قرينة. ثم هو هارب ايضا، دي قرينة ثالثة تدل على انه قد اخذها منه، هو طالع يجري والتاني بيجري وراه، ففي قرائن اهو، ان انت عليك عمامة ها ومسك عمامة في ايدك، وده بيجري والتاني بيجري وراه وبيناديه. فالمهم ان البينة ليست هي الشهود، يقولك مش البينة الشهود بس، البينة هي كل ما ابان الحق، واضحة دي؟ طيب القاعدة الحادية عشرة، الاصل بقاء ما كان على ما كان، يعني تفسير تاني، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، دي قاعدة كبرى من فروعها، من فروع القاعدة دي الاصل بقاء ما كان على ما كان. قال هذا اصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، اذا شكي اليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. يبقى نكتب سؤال كده، ما معنى هذه القاعدة وما دليلها؟ طيب قال اي حتى يتيقن انه احدث، فمتى تيقن امر من الامور او استصحب اصلا من الاصول فالاصل بقاء ذلك الامر المتوقع، طالما استصحبت اصل هو ده اللي يبني معاك لغاية ما تنتقل لغيره، فلا ينتقل عن ذلك بمجرد الشك حتى يتيقن زواله. فيدخل في هذا بعض مسائل الاصل الذي قبله. ايه الاصل اللي قبله؟ القاعدة اللي قبله ليه ايه؟ البينة عن المدعي. بعض المسائل زي ايه؟ لسه مسألة العمامة هو الاصل بقاء مكان على مكان، العمامة بايدي انا يبقى الاصل هي بتاعتي، ابقي مكان على مكان، اثبت ان هي بتاعتك انت، نقول لك عندنا بينة في قراءة تدل ان هي بتاعت الايه اللي بيجري وراك. قال ويدخل فيه ان من تيقن الطهارة وشك في الحدث. انت متيقن انت متوضي، صليت المغرب دلوقتي متيقن انت اذن عليك العشاء، فمتيقن انت متوضي ولكن شكيت هل احدثت ام لا. ايه الشك؟ الشك في الحدث ولا في الطهارة؟ الشك في الحدث، خذ اليقين، يبقى اليقين ان انت ايه متوضئ. هل حصل له موجب من موجبات الطهاره وناقض من نواقضها؟ فالاصل بقاء طهارته، والطهاره اصل كل شيء. فمن شك، فمتى شك الشاك في طهاره ماء او بقعه او ثوب او اناء او غيرها بنى على الاصل وهو الطهاره. ومن ذلك لو اصابه ماء من ميزاب او غيره، عارفين ميزاب؟ ماسوره ميه وانت ماشي فكب عليك ميه، او وطئ رطوبه لا يدري عنها وانت ماشي رجليك اتبلت ما انتش عارف دي ايه، فالاصل الطهارة. ومن تيقن انه محدث وشك هل تطهر ام لا، العكس بقى، انت متيقن انت محدث، متيقن انت مش متوضي ولكن يا ترى اتوضيت ولا لا، الاصل انت محدث. ومن شك هل صلى ركعتين او ثلاثا، جعلها ركعتين قال لك تبني على الاقل وسجد للسهو. وكذلك لو شك في عدد الطواف، انا طوف ستة ولا سبعة، ابني على الاقل خليها ستة، طبعا في سجود سهو، او السعي، او عدد الغسلات المعتبرة بنى على الاقل. الشيخ ابن عثيمين قال لك لا، في مسألة زيادة كمان اللي هو البناء على الاقل اللي هو التحري. التحري انت في الصلاة شككت هل صليت ثلاثا او اربعا، ولك تحرى، ايه اللي غلب على ظنك؟ غلب على ظنك اربعة يبقى هي اربعة، غلب على ظنك ثلاثة يبقى هي ثلاثة. طيب وصلت المرحلة شك استواء الطرفين 50% 3 50% 4، قال لك ابني على الاقل خليهم 3، واضحه؟ يبقى عندك يقين، عندك تحري اللي هو غلبة الظن، يعني عندك شك. ومن عليه صلوات متعددة او صيام ابرأ ذمته مما عليه وجوبا، يقول لك تبرئ ذمتك بهذه الصلاة بالصلوات دي، تبرئ ذمتك ازاي؟ الشيخ ما شرحش، بيقول لك الشيخ ابن عثيمين كيف يبرئها وجوبا؟ اذا شك هل عليه 5 ايام او 6، شكيت عليك 5 ايام صيام ولا 6، فما هو الوجوب؟ ايه الواجب عليك؟ انت شكيت 5 ولا 6، ايه الوجوب اللي واجب عليك؟ ما فيش في خلاف، ما فيش في شك، 5 دي مش فيها شك اهو، لانك انت قلت 5 ولا 6، يبقى متفق علينا وصلت للخمسة، اليوم السادس ده اللي شاكك فيه صح؟ فبيقول لك الوجوب عليك 5، يبقى بيقول لك ابرأ ذمته مما عليه وجوبا. يعني ايه كلمه وجوبا بقى قصد الشيخ؟ وجوبا يعني ايه؟ في الاقل اللي انت اللي انت متاكد منه. واذا شك انه ترك صلاه من يوم ولم يدري اي صلاه هي، فقيل انه يصلي خمسه وانت مش فاكر، فاتك صلاه الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر، قال لك بتصلي خمس صلوات. اذا كانت الفجر تبقى الفجر، الصبح الظهر يبقى الظهر. قال لان كل صلاه تحتمل انها هي. قول ثاني قال لا، يصلي اربعا وثلاثا واثنتين، صلي اربع ركعات بنيت اما الظهر عصر عشاء، وثلاث بنيه المغرب، واثنين بنيه الصبح. قال وهذا مبني على انه لا يجب تعيين الصلاه المفروضه، وده مبني على مذهب انه مش واجب عليك تعين الصلاه المفروضه ايه. تمام، الصلاه المفروضه يقول لك انت تصلي بقى بنيه اما ظهر عصر او عشاء، واما المغرب فثلاث واما الفجر فركعتين. ولكن الصحيح في هذا انه يتحرى ويتفطن ويتذكر حتى ياتي به الله. ومن شك في اصل الطلاق او في عدله، والله واحد شك طلق مراته ولا ما طلقش، اصل لم يطلق، شك في عدد الطلاق، بنى على الاصل وهو العصمه. ولو شك هل خرجت المراه من العده، انتهت عدتها ولا لا، فالاصل انها في العده. واذا شك في اصل الرضاع او في عدله فكذلك يبني على اليقين. ايه المتيقن منه؟ رضع ولا لم يرضع؟ زي مساله الطهاره. ومن رمى صيدا مسميا طخط من مسدس وقال بسم الله ثم وجده قد مات ولم يجد فيه الا اثر سهمه، بنى على الاصل. ايه الاصل؟ وانه مات بسهمه فهو حلال. فكل شيء شككنا في وجوده فالاصل عدمه. يبقى الشك مطرح، يبقى الشك يا جماعة مطرح يعني يطرح لا نعتمد على الشك. وكل شيء شككنا في عدله فالاصل البناء على الاقل، وامثلتها كثيرة جدا. طبعا لما الواحد ياخد بالقاعدة دي يستريح جدا في حياته. اليقين يزول بالشك، المتيقن منه كذا، يبقى الشك غير معتبر. القاعدة الثانية عشرة، لا بد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية. بيقول لك اي عقد لابد منه تراضي. عقد معاوضة زي ايه معاوضة؟ بيع وشراء، تمام كده. عقد زواج لابد فيه من التراضي. عقد التبرع، تبرع زي الهبة الهدية الصدقة لابد فيه من التراضي، تمام كده. والفسوخ الاختيارية هيشرح لك يعني الفسوخ الاختيارية، لان في اشياء فسوخ غير اختيارية. زي ايه فسوخ غير اختيارية؟ واحد قال من امرأته يعني حلف عليه الا يقربها مده، حلف عليه والله لن اقربك، فالشرع يحدد له كم؟ اربع اشهر. فان فاؤوا فان الله غفور رحيم، وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. بعد الاربع شهور القاضي يامره اما ان يرجع واما ان يطلق، يعني هيفسخ اهو، صح كده؟ هيفسخ باختياره ولا من غير؟ من غير اختياره. فبيقول لك في الفسوخ الاختياريه اللي فيها اختيار لابد من الرضا، في الفسوخ غير الاختياريه لا يشترط الرضا. واحد عليه ديون وعنده عربية ومش قادر يسدد ديون، والغرماء طلبوا الفلوس بتاعتهم، يكره القاضي على بيع هذا المال او على هذا بيع هذه السيارة لسداد الديون. اصبح اكراه بحق ولا بغير حق؟ ده اكراه بحق لان عليه مال. قال وقد دل على، يبقى القاعدة تاني لابد من التراضي في العقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختياري. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع، كما قال تعالى في عقود المعاوضات الا ان تكون تجارة عن تراض منكم، لأن التجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب. يبقى كل أنواع البيوع لابد فيها من التراضي، فلابد فيها من التراضي بين الطرفين. طب عقود التبرعات، إيه الدليل على الرضا في عقد التبرع؟ قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طبن يعني طابت نفوس النساء عن شيء من المهر فكلوه هنيئا مريئا. يبقى نكتب سؤال كده، ما الدليل على التراضي في عقود المعاوضات؟ او ما دليل التراضي في عقود المعاوضات وعقود التبرعات؟ يبقى ايه الدليل على دي وايه الدليل على دي؟ طيب الشيخ يقول فهذا التبرع من الزوجة الرشيدة لزوجها بالمهر، طالما زوجة ورشيدة وتبرعت بشيء من المهر لزوجها بعد ما دفعوا ليها او ببعضه، شرط الله فيه طيب نفسها، وهذا هو الرضا. فجميع التبرعات نظير الصداق، فالبيع بانواعه. والوثائق، الوثائق الشيخ بيشرحها تحت ثلاثة، وثائق الرهن الضمان الكفالة. الرهن انت عليك فلوس لواحد فيقول لك ايه؟ هات لي رهن لغاية ما تسدد الدين اللي عليك. طب الضمان، ها هات لي شيء حد يضمنك. الضمان ايه الفرق من الضمان والكفالة؟ الضمان في المال والكفالة في البدن، وبعض الفقهاء لا يفرق بينهما، الضمان هي الكفالة والكفالة هي الضمان. الضمان في المال، انت هتستلف 1000 جنيه من واحد يقول لك هات لي من يضمنك، فالمعتبر ايه بقى؟ الفلوس ولا الشخص؟ لا المعتبر المال، هات لي من يضمنك بسداد الدين ده، اي حد بقى. طيب الكفالة، الكفالة في احضار بدن الشخص ده، فيقول لك هات لي من يكفلك، هات لي كفيل لك بحيث لو انت ما جيتش انا اجيبه واوقفه امام القاضي، تمام. وبعض الفقهاء قال لك الضمان هي الكفالة والكفالة هي الضمان. فبيقول لك كل هذه التبرعات والوثائق والإيجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبة لابد فيها من رضا المتعاقدين، وكذلك النكاح وغيره من جميع العقود والفسوخ لا تتم إلا برضا المتصرف فيها، لأنها تنقل الأملاك من شخص إلى آخر، أو تنقل الحقوق، أو تغير الحالة السابقة، وذلك يقتضي الرضا. فمن أكره على عقد أو على فسخ بغير حق فعقده وفسخه لاغ. تاني، من أكره على عقد أو فسخ العقد ده بغير حق، ها معتبر ولا ملغي؟ العقد والفسخ لاغ، ووجوده مثل عدمه. ويستثنى من هذا الاصل العام من اكره على عقد او فسخ بحق. فهمنا الفسخ والعقد الاكراه بحق. طيب فضابط ذلك، اذا امتنع الانسان مما وجب عليه الزم به، ده الضابط، ضابط المساله. اذا امتنع الانسان، علم عليه، اذا امتنع الانسان مما وجب عليه الزم به، وكان اكراهه بحق. لسه شرحين اهو مسألة الإيلاء، امتنع مما وجب عليه من المعاشرة لزوجته فألزم به، إكراهه لو أكرهه القاضي يبقى إكراه بحق. فإن أكره على بيع ماله لوفاء دينه أو لشراء ما يجب شراؤه من نفقة أو كسوة أو نحوها فهو إكراه بحق. وكذلك المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر، إذا امتنع أحد الشريكين من بيعه أجبر على بيعه بحق. يعني الشيخ بيشرح لك، المشترك الذي لا ينقسم إلى بضرر كرجلين بينهما بعير، اثنين مشتركين في جمل، ده لنص وده لنص، واحد عايز يخلص منه عايز يبيع نصه، هيبيع نصه ازاي؟ هيقسمه؟ مش هيجي. فهذا لا يمكن أن ينقسم إلا بضرر، فإذا طلب أحدهما إفراد حق من هذا البعير فلا طريق لنا لذلك إلا ببيعه، وبيعه حينئذ يكون واجبا. انت عايز نص، نص بتاعك، كنت انا مش عايز يبيع ولا كان مستريح كده، لا يكره عليه. وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الاسباب الموجبه فامتنع اجبر عليه بحق. وكذلك لو وجب عليه اعتاق رقيق عن كفارته او نذره، هو عليه كفاره ومش عايز يعتق، الشرع ايه؟ فامتنع اجبر على ذلك، وامثال ذلك كثيره. نرجع لاصل القاعده تاني، لابد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختياريه. القاعدة الثالثة عشرة، كتبنا السؤال عليها؟ كتبنا سؤال القاعدة؟ كتبنا. طيب نكتب مثال، سؤال بالمثال، اكتب سؤال اللي بعده، اذكر مثالا لعقد المعاوضة والتبرع. السؤال اللي بعده، اذكر مثالا للإكراه بحق. طيب القاعدة الثالثة عشرة، الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة والأموال والحقوق. يعني إيه؟ بيلخص لك، فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا. عايز يقول لك انسان تعمد اتلاف التليفون ده، متعمد يكسره عليه الضمان. انسان جاهل التليفون ده مش بتاعه، بس جاهل ان هو مش بتاعه وكسره عليه الضمان. انسان ناسي، نسي فاتلف هذا التليفون ايضا عليه الضمان. واضحه؟ فبيقول لك فمن اتلف شيئا من ذلك بغير حق اللي هو في النفوس والاموال والحقوق فهو مضمون، يبقى التعمد عليه، الجهل والنسيان لا يسقط الضمان، يبقى موزونة كده، حفظناها؟ الجهل والنسيان لا يسقط الضمان، موزونة بالوزن اهو، الجهل والنسيان لا يسقط الضمان. ما هي واضحة، انت مؤتمن على شيء، الامين اصل ان يده امانة، يده امانة بمعنى ايه؟ لا يضمن هذا الشيء الا بتعدي وتفريط. الشرع ليه قال كده لا يضمن، لا يضمنه على الاطلاق، لازم نفرق تعدى ولا ما تعداش، ليه؟ ليسمح بإعطاء الأمانات للناس أو بحفظ الأمانات للناس. فلو قلنا إن الشرع قال إن هذه الأمانة مضمونة على كل حال لم تنع الناس من حفظ الأمانات، فمن حكمة الشرع إن هو فرق، إذا أتلفت أو تلفت بتعدي عليك الضمان أو تفريط، بدون تعدي ليس عليك الضمان. أتلفها بجهل ما هذا تعدي؟ أتلفها بجهل إزاي؟ أتلفها بجهل إزاي؟ أتلفها بجهل إزاي؟ الجهل نوع من أنواع عدم التعدي، الجهل والنسيان، يبقى القاعدة واحدة تمام. جاهل هذا الشيء مش بتاعه وأتلفه يبقى جاهل، نسي فأتلفه جاهل، التعدي والتفريط بتعمد. ما احنا قلنا التعمد يفرق بينه وما بين ايه؟ الامانات وغير غير الامانات تمام كده، يفرق في التعمد ليه؟ حتى لا لا لا لا يمتنع الناس عن حفظ الامانات. قال ولهذا اوجب الله الدية في القتل خطأ، قتل خطأ مع ان قتل خطأ ولكن عليك برضه الدية لانه ايه؟ اتلاف نفس. وانما الفرق بين المتعمد وغيره من جهة الاثم، معلكش اثم الخطأ. وعقوبة الدنيا والآخرة في حقه وعدمه في حق المعذور بخطأ أو نسيان، يعني في فرق ما بين الإثم والعقوبة. المتعمد في القتل، متعمد القتل، قتل عمدا يا جماعة عليه إيه؟ القصاص في الدنيا تمام كده. طيب الخطأ ليس عليه القصاص، عليه الدية، يبقى فرق أهو تمام كده. الفرق بينهم في الإثم، ولكن ده عليه قصاص وده عليه إيه برضه؟ عليه الضمان. فمن أتلف مال غيره أو حقا من حقوقه بمباشرة أو سبب فهو ضامن. يعني إيه بمباشرة؟ أنت بنفسك باشرت إتلاف التليفون. طب بسبب، أنت بنفسك كنت سبب، كنت سبب في الإتلاف تمام كده؟ مثل من حفر حفرة فوقع فيها إنسان فمات، أنت زقيته في الحفرة ما موتوش في الحفرة. عينكم بره يبقى مش معايا، ها يبقى في مباشر ومتسبب. حفر حفرة فإنسان ماشي وقع فيها، أنت متسبب، يعني أنت لو وقعته مباشر مش أنت وقعته، أنت متسبب. إنسان راح ماسكه، مسكت واحد للتاني فراح التاني ضربه بسكينة في بطنه، أيهما المباشر اللي ضرب؟ مين المتسبب؟ أنت تمام كده. طيب يبقى في مباشر وفي متسبب. مين اللي عليه القصاص؟ اختلف الفقهاء، هل اللي قتل ولا الاثنين اللي مسكه، اللي مسك هو اللي ده ولا يفرق بين ده وده؟ اختلف الفقهاء. طيب يبقى فهمنا المباشر والمتسبب. قال ومن الاسباب المتعلق بها الضمان اتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها والتي يخرجها ليلا او نهارا بقرب ما تتلفه. يعني انت عندك بهيمه اتلفت ارض جارك، الاتلاف ده تضمنه ولا ما تضمنوش؟ قالك بالليل، بالليل عليك الضمان، لو البهيمة بتاعتك دخلت الأرض دي بالليل عليك أنت الضمان. طب لو البهيمة دخلت بالنهار الأرض دي ليس عليك الضمان، لأن أصحاب الأرض هم اللي يحفظونها نهارا، يحرسونها بالنهار. أو يطلق حيوانه المعروف بالأذية على الناس في أسواقهم وطرقهم، متعمد عليه الضمان، عنده كلب وأطلقه في السوق أو في الشارع، كل من اللي يعضه عليه الضمان. أتلف عنده حمار، عنده بهيمة ساقت في السوق أتلفت أشياء الناس، عليه الضمان. وما يدخل في هذا قتل الصيد للمحرم عمدا، انت محرم وقتلت صيد عمدا او خطأ، فيه الجزاء عند الجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. قالك خطأ وعمد عليك الجزاء برضو، الجزاء اللي هو الجزاء الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم يجيب زيها، بيحكم به ذو عدل منه، بيحكم به اثنين من العدول. واختار بعض أصحابهم، يعني بعض أصحاب الأئمة الأربعة، أن الجزاء مختص بمن قتله متعمدا. قال له لا، نفرق ما بين المتعمد والمخطئ، أنت قتلت الصيد خطأ مش متعمد، فهل عليك؟ عند الأئمة الأربعة عليك، الجمهور عليك. أصحابهم من أصحاب بعض أصحاب الأئمة الأربعة قالوا لا، يفرق بين المتعمد وغيره. قال ومن قتله منكم متعمدا أهو فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهو صريح الآية الكريمة. الفرق بينه وبين أموال الآدميين، الفرق بين الصيد، إتلاف الصيد وإتلاف أموال الآدميين، أن الحق فيه لله، الصيد ده لمين؟ لله سبحانه وتعالى، فهو حق الله، يفرق بين المخطئ والمتعمد. والإثم مترتب على القصد، فكذلك الجزاء برضه، الجزاء برضه في حق الله يتسامح في الخطأ والناسي، إنما الجزاء أو الضمان في حق المخلوقين لا يتسامح في الخطأ والنسيان. واضح يا جماعة؟ يبقى فرق ما بين حق الله وحق المخلوقين. حق الله يسقط بالخطأ والنسيان، تمام كده؟ حق المخلوقين قولوا معايا لا يسقط بالخطأ والنسيان. اهو الكلام واضح، بس هو من ايه كذا عبارة بتعبر عن نفس المعنى. يبقى حق الله زي مثل الصيد يسقط بالخطأ والنسيان، حق المخلوقين لا يسقط بالخطأ والنسيان، اللي هو الحكم الوضعي والحكم التكليفي يا جماعة. حكم الوضعي لا يسقط عنك الضمان بالحكم الوضعي، ولكن يسقط عنك الحكم التكليفي، ان مش حرام عليك، مش عليك اثم لو كسرت التليفون ده بدون قصد، ليس عليك اثم، ولكن بالحكم الوضعي عليك ايه؟ عليك ايه؟ اثم ولا عليك ايه؟ عليك الضمان، الحكم الوضعي عليك الضمان. طيب القاعدة الرابعة عشرة، التلف في يد الامين غير مضمون اذا لم يتعدى او يفرط، برضو بيشرح قاعدة تاني، وفي يد الظالم مضمون مطلقا. بس هيزيدنا حاجة في القاعدة دي، بيقولك طالما تلفت في يد الامين مش مضمونة الامانة دي اذا لم يتعدى او يفرط. طب اذا تلفت في يد الظالم فهي مضمونة مطلقا. ايه يد الظالم؟ واحد غصب منك التليفون ده غصب وكان عنده فتلف، تليفون اتسرق اتحرق حصل له اي حاجة، هل يضمنه ولا لا يضمنه؟ لم يتعدى ولم يفرط، عليه الضمان برضو انه يده غصب، بيسموه يده يد غصب او يد ظلم. ايده لما كانت عليه كانت ايد ظلم، يعني ايده يعني ايه؟ حفظه له، اخذه له، تملكه له، تملك بغصب، فيضمنه على كل حال. انما الامين لا يضمن الا في حاله. بيقول لك فيها تعبير تاني، ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، والعكس بالعكس، ما ترتب على غير المأذون فيه فهو مضمون. واضحة؟ ما ترتب على المأذون فيه، انت مأذون، احنا لسه واخدين الاذن اما يكون من الشرع او من المالك. الاذن من الشرع زي ولي اليتيم، اذن لك ان انت تكون ولي على الايتام دول. طب الاذن من المالك مثل الوكيل، وكلك، او الامين، صح كده؟ عنده وديعة المودع، هذا اذن من المالك. فما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون. ها واضحة؟ طالما اذن لك الشرع بكده واذن لك الملك بكده لا تضمنه الا، هنضيف قيد، الا بتعدى والتفريط. ما ترتب على غير المأذون فيه فهو مضمون، تمام؟ نفس القاعدة، هي القاعدة اللي قلناها بس بكذا تعبير يا جماعة، تمام؟ عشان بس مخك ما يروحش. قال الامين من كان المال بيده برضا ربه او ولايته عليه. زي مين يدخل فيه؟ الوديع، حط واحد عندك امانة، الوكيل، واحد وكلك، الاجير، واحد استاجرك، المرتهن، واحد رهن عندك رهن، الشريك، المضارب، عارفين المضارب؟ اشتركنا وانت في مضاربة، انت بفلوسك وانا بجهدي، الوصي، الوصي بيكون بعد الموت، الشيخ شرحها تحت، الولي، ناظر الوقف، كل ده الشيخ شرحها تحته. فكل هؤلاء اذا تلف المال بايديهم بغير تفريط ولا تعد لا يضمنون، لان هذا هو معنى الائتمان. فالتلف في ايديهم كالتلف في يد المالك، واضحة؟ تلف في ايديهم زي كأن تلف في ايد صاحبهم، صاحبهم هيضمن؟ مش هيضمن صاحبها، طبعا ده بدون تعدي ولا تفريط، فان تعدوا او فرطوا ضمنوا. فالتفريط ترك ما يجب من الحفظ، ايه معنى التفريط؟ قال ترك ما يجب من الحفظ، والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات او الاستعمالات، لانهم في هذه الحال يشبهون الغاصب، يبقى لما يتعدى على الامانة دي كأنه اصبح غاصب فيضمن. ويستثنى من الامناء المستعير، انت استعرت من واحد حاجة، ما تديني عربيتك دي اروح فيها مشوار الفلاني واجي، فهذا المستعير ضامن في قول كثير من اهل العلم اذا تلفت العين المستعارة بيده في غير ما استعيرت له، طالما استعارها في غير ما استعيرت له، استخدمها في غير ما ايه؟ ما استعيرت له. استعار عربية ملاكي حمل عليها حمولة تقيلة، يعني العربية مش ملاكي ما بتشيلش حمولة تقيلة، قال ولم يفرط ولم يتعدي، هذا نوع من انواع التعدي. المستاجر يد يد، لا السيارة، ماشي، ما هو انا بقول لك يد يد امانة ولا يد يد غصب؟ أمانة. امانة. الامين لا يضمن الا بتعدي او تفريط، اذا تعدى في السرعة فرط فيها لا يضمن. ما هو ده كل دول، ما بص يا شيخ، الامين مين هو الامين؟ الوديع، الوكيل، الاجير، انت بتسأل بس عشان موضوع سيارتك انت. اه من لا يضمن الا بتعدي او تفريط، تعدى بسرعه سريعه، فرط في الحفظ بتاعها، اتسرقت مثلا تفرط، تمام. طبعا القضاء بيحكم في المساله دي. قال كما هو المشهور من مذهب الامام احمد. فهمت بس المساله دي عشان فيها قبل تاني اللي هو المستعير. انت استعرت سياره واحد، تمام كده، مين اللي هو الاحسان؟ المعير صاحب السياره احسن اليك ان هو ادالك السياره تستعيرها تقضي بيها مشوارك، استخدمها في غير ما استعيرت له، تمام كده، لم يتعدى ولم يفرط بس استخدمها في غير ما استعيرت له، هل يضمن؟ قالوا يضمن على كل حال كما هو المشهور من مذهب الامام احمد. والقول الثاني في المذهب برضو اصح، وهو ان العاريه او العاريه تجري مجرى بقيه الامانات برضو زي الايه، زي تعدي ولا تفريط، ولا بدون تعدي ولا تفريط، نفرق. واما من كان المال بيده بغير حق، اللي هو مين بقى بغير حق؟ الغاصب، فانه ضامن لما في يده، انت ضامنها سواء تلف بتعد او تفريط او لا، لان يد الظالم يد متعديه، يضمن العينه ويضمن منافعها. يعني تعدى على حيوان بهيمه، البهيمه ديت كانت حاملا، تمام كده، فاخذها عنده فوضعت عنده الحمل بتاع الجنين الولد، فيرد لك نفسها ولا الحيوان بالجنين؟ بالجنين، لان اصلا ده كله كان يد يد غاصب، اصلا ده كله مش بتاعه، كل ده يروح له. استعد على تاكسي، التاكسي كان بيشغله في المده دي، يرد التاكسي بيه اجرته، فيدخل في هذا الغاصب والخائن في امانته. ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها او لوكيله فامتنع لغير عذر، تجيب الحاجه بتاعتنا امتنع لغير عذر، فانه ضامن مطلقا. واضح يا جماعه؟ ها، طالما امتنع اول ما يمتنع ها يبقى يضمنها فتره امتناعه. واحد كان عنده تليفون خليه عندك امانه في الوقت ده، يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن اذا تعدى او فرط. طيب جيت انت في الوقت قلت له ما تديني التليفون بتاعي، امتنع، من اول ما امتنع لغايه ما يرده لك ضامن على كل حال، لانه اصبح غصب. قال فانه ضامن مطلقا. وكذلك من عنده لقطه فسكت عليها ولم يعرفها بغير عذر، تلاقي لقطه وسكت عليها، عرفها، مش عايز يعرفها، كل الفتره ديت يد يد غصب، يضمنها، تمام كده، ما يبقاش امين بقى طالما ما عرفهاش. لو عرفها وحافظها عنده في حرزها يبقى امين. ومن حصل في داره او يده مال غيره بغير اذنه فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر وما اشبه هؤلاء فكلهم ضامنون. انت على البلكونه بتاعتك اتلاقيت فيها فوطه نزلت عليها من البلكونه اللي فوق، تمام كده، خدتها عندك وحفظتها في بيتك، هل حق ليك ان انت تتملكها؟ ليس حق. واحد يقول اما صاحبها يعزها يجي يسال عليها، طب يعرف ازاي ان هي عندك طالما انت عينتها في بيتك؟ يبقى الواجب عليك تعرفه. واضحه يا جماعه؟ واجب عليك ان انت تعرفه. اذا لم ياتي بها، اذا لم ياتي اخذها، ده شيء اخر. قال ولهذا كان اسباب الضمان ثلاثه. ايه اسباب الضمان؟ اليد المتعديه اللي هي يد الغصب، ومباشره الاتلاف بغير حق، واحد باشر الاتلاف بنفسه، او فعل سبب يحصل به التلف. يبقى نكتب كده سؤال، ما اسباب الضمان؟ ما اسباب الضمان؟ التعدي، المباشرة، مباشرة الإتلاف أو السبب في الإتلاف، حفظناها؟ تكون أنت سببا في إتلاف الشيء مش مباشر. طيب نرجع لأصل القاعدة تاني. الدين الدين دين، يعني مثلا هو اتاخر بالمال، اي نعم هو اتاخر بنفس قيمته نفس المال، ما هو ده السؤال اللي بيكثر، لو كان شغالهم كان هيبقى آه. لا هو الدين بياخده بنفس قيمته، ليس بزياده، بنفس قيمته. طيب نكتب سؤال على القاعده دي يا جماعه، ما معنى هذه القاعده مع ذكر مثال الله؟ ايه القاعده بقى؟ ما ترتب على الماذون فيه فهو غير مضمون. ممكن يجي لك السؤال كالاتي، ما معنى هذه القاعدة واذكر لك القاعدة؟ أو يجي لك السؤال كالآتي، أكمل، ما يترتب على المأذون فيه نقط، أكمل أنت بقى. واضحة؟ طبعًا مش هيجيب إلا اللي ذاكر، عشان ما حدش يجاوب بالفزلكة. لا ما فيش فيه فزلكة، اتفضل. ممكن آه آه آه آه آه آه باتفاق. انت اديتك التليفون ده خليه امانه عندك، فانت قلت لي بس انا مش هضمن على الاطلاق، ماليش دعوه بيه، انا هو امان وانت وافقت خلاص، انت براحتك انت. الله اكبر الله اكبر. ناخد القاعده الاخيره ونمشي. قواعد 60 قاعدة، قواعد 60 قاعدة كده 15 يعني فين؟ الربع. حلو. طبعا هو اللي مأخرنا ان احنا مادتين معانا، مادتين. الله المستعان. في قصة بس ذكرها الشيخ كده سبيناها، دي قصة ايوه صفحة 87. قصة نقلها المحقق من تاريخ بغداد، قال: اما اذا فعل الاجير الذي نصب نفسه الشيء لنفسه فلا اجرة له ايضا. يعني يوضح ذلك قصة فقهية طريفة. كان ابو يوسف اللي هو تلميذ ابي حنيفة مريضا شديد المرض، فعاده ابو حنيفة مرارا، فصار اليه اخر مرة فرآه مقبلا، فرآه مقبلا فاسترجع، يعني كأنه في اخر حياته، كان في يعني في مرض شديد به فظن انه هو سيموت، ثم قال: لقد كنت اؤملك بعدي للمسلمين، ولئن اصيب الناس بك ليموتن معك علم كثير. ثم رزق العافية وخرج من العلة، اللي هو مين؟ ابو يوسف. فاخبر ابو يوسف بقول ابي حنيفة فارتفعت نفسه وانصرفت وجوه الناس اليه، فعمل ايه بقى؟ فعقد لنفسه مجلسا في الفقه وقصر عن لزوم مجلس ابي حنيفة، بقى هو شيخ، بقى عمل نفسه شيخ لما سمع كلمتين دول. فسأل عنه ابو حنيفة فاخبر انه فاخبر انه عقد لنفسه مجلسا، وانه قد بلغه كلامك فيه، فدعا رجلا كان له عنده قدر بحب ابو يوسف يعني، فقال: سر الى مجلس يعقوب فقل له ما تقول في رجل دفع الى قصار ثوبا ليقصره بدرهم. قصار اللي هو الغسال، غسال الثياب. ما تقول في رجل دفع الى قصار ثوبا ليقصره بدرهم، فصار اليه بعد ايام في طلب الثوب، فقال له القصار: ما لك عندي شيء؟ وانكره: ما لكش ملابس. ثم ان رب الثوب رجع اليه، جاله بعد يوم تاني فدفع اليه الثوب مقصورا ومغسول، أله أجرة؟ يدي له أجرة ولا لا؟ واضح السؤال؟ فإن قال له أجرة، أبو يوسف أبو حنيفة بيقول للسائل بقى: لو أبو يوسف قال لك له أجرة فقل أخطأت، وإن قال لا أجرة له فقل أخطأت. فصار إليه فسأله، فقال أبو يوسف: له الأجرة، فقال أخطأت. فنظر ساعة ثم قال: لا أجرة له، فقال أخطأت. ثم فقام أبو يوسف من ساعته فأتى أبا حنيفة. في الرواية الثانية أنه قال إن هذا السؤال لا يخرج إلا من عند هذا الرجل، يعني عارف إن هو فأسهى ده سؤال أبو حنيفة، فقال له: ما جاء بك إلا مسألة القصار، انت جاي لي عشان مسألة القصر. فقال اجل، قال سبحان الله، من قعد يفتي الناس وعقد مجلسا يتكلم في دين الله وهذا قدره لا يحسن ان يجيب في مسألة من الاجارات. انا بقول لك انت قعدت وعملت قدرك الافتاء مش عارف تجيب في مسألة، يبقى قعدت ليه؟ فقال يا ابا حنيفة علمني. فقال ان كان قصره بعدما غصبه فلا اجرة له، لانه قصره لنفسه. بقول لك لما يغسله، لو كان غسله بعدما انكره، ها لو غسله بعدما انكره، هو انكره الاول وبعدين غسله، يبقى ملوش اجره، ان غسله لمين؟ لنفسه، هو كان عايز ياخد الود. وان كان قصره قبل ان ينصبه، مع ان هو لو يدي لمين؟ يدي لصاحبه، فله الاجره لانه قصره لصاحبه. ثم قال من ظن انه يستغني عن التعلم فليبكي على نفسه. طيب نكتفي بالقاعده دي او بالمثال ده، نبدا القاعده الجايه ان شاء الله النقاط. اهلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.